الحمد لله رب العالمين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث وقفنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الإمام ابن القيم ما يتعلق بأضرار الزنا، وأنه مفسد للأعراض، مفسد للأنساب، مفسد للأموال، مفسد للبيوتات، مفسد للمجتمعات. ثم ذكر رحمه الله حيث وقفنا على قوله فصل، ذكر مفاسد اللواط وحكمه، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل لما يحب ويرضى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رحمه الله تعالى فصل: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه. أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد وجابر بن زيد وعبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح روايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. وهنا مكتوب عبيد الله بن عبد الله بن معمر، الصواب عبيد الله بن عبد الله بن عمر. نعم. قال: وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء. وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير، قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، وكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع، فركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهائم حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة وشرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا: ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الواجع عنها طبعيا اكتفي بذلك الواجع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة، كما جبل على النفرة من استداء الرجل من يطعه، بخلاف الزنا فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى

الثاني أن قياس الوطء أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث الواقع أن أهل الفسق والمجون والفجور أهل السرف والترف أهل الجهالة إنما يعشقون المردان يعشقون الصور الجميلة من الصبيان. ولذلك كان أحدهم يذهب إلى السوق ويشتري غلاما أمرد لا لشيء إلا ليفعل به الفاحشة عياذا بالله. فهذا كله دليل على أنه لا يصح قياس هذا على من أتى البهيمة أو من أتى الميتة. نعم. قال رحمه الله الثالث أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخت فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل حال محصنا كان وغير محصن. وهذا إحدى روايتين عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل الحديث. قد روى أبو داود من حديث وافق على هذا الحنفي أن من أتى محرما ذات محرم فإنه يقتل. نعم. قال رحمه الله وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعد أن أضرب عنقه وآخذ ماله سبيا آخذ ماله غنيمة. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عام. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن حديث البراء بن عازب ثابت. نعم. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه واسألوا من فهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وفي دليل على القتل بالتوسيط. وهذا دليل مستقل في المسألة وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. ودليله من وقع على أمي وابنتي وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم وطئ من لا يباح له وطئه بحال وكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألة على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو قتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون إن إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة فإنه ارتكب محذورين عظيمين محذور العقد ومحذور الوطي. فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ أما مطء الميتة ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزاعي فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا لأنه انضم إلى فاحشة يتك حرمة الميتة. قال رحمه الله فصل. وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه يؤدب هنا ليس الميت هتك حرمة الميتة. الميتة هي المرأة المسلمة. نعم. قال رحمه الله فصل. وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصلا، وهذا قول الحسن. القول الثالث أن حكمه حكم اللطي، نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حد هل هو قتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم ير عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا فرواية ابن عباس، وقد أفتى بأنه لا حد عليه، قال أبو داود: هذا يضعف الحديث، ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. قال رحمه الله: فصل. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الأثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، لكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليهم اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. وإذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، من ضمن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. ابن القيم رحمه الله أطال في هذه المسألة وفي هذه الفاحشة، لأنها كانت منتشرة في ذلك الزمان، لا سيما أن الناس عياذا بالله كانوا يشترون العبيد لأجل هذه الفاحشة، وبعض الأمراء والوجهاء كان له هذا الفعل، ولذلك أطال فيه الكلام، ولعله يأتي إن شاء الله في الأحد القادم الحديث عن كيفية التخلص من هذا الداء العضال كما ذكر ابن القيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.